على حبيب رب العالمين وشفيعنا يوم الدين سيدنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن وصلنا إلى بحث الحج، وبما أنه كان هناك أناس مسافرون بدون ذكر أسماء نعيد ما قلناه بسرعة، إن الحج يمكن أن يتم بإحدى ثلاث صور، إحدى ثلاث صور، والإنسان مخير، هو بيختار الصورة التي يريدها. أفضل الصور فيها خلاف بين العلماء. ما هي هذه الصور التي يمكن أن يحج الإنسان بها؟ الإفراد، القران، التمتع. الإفراد أن ينوي الحج فقط عند الميقات، لما وصل الميقات مثلا، هو ذهب للمدينة المنورة، طلع من المدينة على آبار علي أو اسمه كمان ذو الحليفة، يقف فيها وفي محلات الاغتسال بيغتسل وبيخلع المخيط وبيلبس المحيط وبيصلي ركعتين وبينوي، يقول اللهم إني نويت الحج فيسره لي وتقبله مني، لبيك اللهم لبيك لآخره. إلنا هذا هو الإحرام، الإحرام النية بالقلب طبعا، ويتلفظ الإنسان بلسانه مع التلبية. هذا الإحرام، الناس يظنون أن الإحرام هو لبس المئزر والرداء، لا، نحن إلنا المحرم لا يجوز أن يلبس الملابس المخيطة، فبيخلعها قبل ما يحرم، لأنه من محظورات الإحرام لبس الملابس. أما الإحرام بذاته هو النية مع التلبية، هذا اسمه مفرد، نوى عند الميقات الحج، اللهم إني نويت الحج فيسره لي وتقبله مني، لبيك اللهم لبيك. الصورة الثانية القران. كلمة قران هي بتدل على المراد، يعني تقول عقد قران، يعني قرن بين اثنين جمع بينهما، الرجل والمرأة. فالقران معناه أن ينوي الحج والعمرة معا عند الميقات، بيقول اللهم إني نويت الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني. اسمح لي سيدي مداخلة سريعة، شو الفرق سيدي من حيث العمرة بين القارن والمتمتع؟ هلأ بشيك في شيء من التفصيلات. إذا القران أن ينوي الحج والعمرة معا، التمتع عندما وصل إلى الميقات بينوي العمرة فقط، يقول اللهم إني نويت العمرة فتقبلها مني ويسرها لي، لبيك اللهم لبيك. بيدخل بيعتمر، إذا اعتمر تحلل، بيتحلل ويقيم بمكة حلالا وما في عليه محظورات، محظورات الإحرام يعني، بيتحلل منها، لذلك اسمه تمتع، لأنه تمتع بالتحلل بعد أن فرغ من العمرة إلى أن يحرم بالحج. على الأغلب بيحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، على الأغلب، وبيحرم من مكة نفسها، ما في داعي يخرج للميقات هذا المتمتع. المفرد ليس عليه دم، يعني دم شكر ما في، لكن إذا غلط في دم اسمه دم جزاء. القارن عليه دم شكر، أن الله يسر له النسكين معا، عليه دم نسك شاة بيذبحها في الحرم. المتمتع أيضا عليه دم شكر. شرط التمتع أنه يكون أتى بالعمرة في أشهر الحج، يعني لو ذهب إنسان إلى مكة بشعبان أو رمضان وأتى بالعمرة وتحلل وقعد قعد هيك لأيام الحج، والحج هذا ليس بمتمتع. ينبغي أن تكون عمرته في أشهر الحج، الحج أشهر معلومات. معناته سيدي أهل مكة ما بيحجوا إلا مفرد، يكره غير الإفراد لأهل مكة عند كثير من العلماء، وبعضهم قال لا يجوز. إذن إفراد، قران، تمتع. القران صعب، أصعب شيء القران. والإفراد كمان إذا ذهب الإنسان مبكرا مثل القران، يعني واحد راعى مكة قبل ما يدخل ذي الحجة بذي القعدة، قال أحرمت بالحج، شو هالورطة هاي؟ إذا بأول ذي القعدة أحرم بالحج ما بيخلص ليوم العيد حتى يتحلل، يعني شهر وعشرة أيام وهو محرم. لا صعب. فكثير ناس بيجوا للمدينة المنورة بيعدوا فيها، باليوم السابع بيطلعوا بيحرموا من ذي الحليفة بيتوجهوا لمكة المكرمة، يعني بيبقى عليهم سابع ثامن تاسع، باليوم العاشر اللي هو يوم العيد بيتحللوا ثلاثة أربعة أيام محمولة، سواء كانوا مفردين أو كانوا قارنين. المتمتع لنا أحرم بعمرة اتحلل وأعاد، إن شاء الله يكون جاي مو بأول ذي القعدة، بأول شوال عمل العمرة، عمله وتحلل وأعاد خلاص. ذي القعدة ولا ذي القعدة؟ وذو القعدة شهر كانوا يقعدون فيه عن الأسفار ويكسر. ما في معنى الكسر، بس الفتح قوي، كانوا يقعدون فيه عن الأسفار. نعم. يعني يجوز الواحد إنه يروح بأشهر الحج، يجوز الواحد إنه يروح الأشهر الحج حج مثلاً مكة، ما ينوي الإحرام من الميقات، يعتمر بعدين يرجع. يعني قصة ما ينوي الإحرام من الميقات ما بصير، ما دام راح للعمر أو للحج لابد هو آفاقي. أنت كنت لهذاك الأسبوع إن في آفاقي تزكى جاي من بعد المواقيت. الآفاقي ما بصح يتجاوز الميقات إلا محرما بحج أو عمرة، ما دام هو ناوي النسك لابد. لكن إذا اعتمر الإنسان بأشهر الحج وعاد إلى أهله ثم جاء إلى الحج ليس عليه دم شكر. إذا ألم بأهله إلماما صحيحا، يعني طلع من الميقات، طلع من المواقيت ورجع لأهله قعد عندهم وبعدين دخل مرة ثانية للحج، هذا ليس عليه دم شكر. يعني هذا صار مفرد، صار مثل المفرد. إيه نعم. يعني لو نوى العمرة أحرم بالعمرة، بعدها رجع ما التقى به، يعني بس طلع برا ورجع فات مرة ثانية، نوى الحج. شو عم بنقول ليش؟ ألم بأهلي. هي معناها شو رجع؟ لوين رجع؟ بس وقفت برا الميقات. هي حيلة، هي ما كويسة هي. لا، هي حيلة مبينة، حيلة كل شيء مشان يخلص من دم الشكر. لا، أما إذا فعلا أهله بالسعودية اجى عمل العمرة وراح لعنده عتبوك، عاد لقبل يوم عرفة بيومين ورجع دخل بالطيارة، ما في عليه شيء، بالطيارة بالسيارة، المهم اجى. ما هي ما في حيلة هون ولا في تهرب من دم الشكر، ما فيها شيء. طيب، والإنسان مخير يختار أي صورة يريدها. بتذكر أنه عند الحنفية القران هو أفضل شيء، هيك بتذكر. عند الإمام أحمد التمتع، عند المالكية كما أظن الإفراد، وعند الألباني لا يصح إلا التمتع، هداه الله. لا يصح إلا التمتع. نعم سيدي. المقرن متى تكون عمرته؟ القارن عند الحنفية مع الحج بيطوف بيسعى للعمرة وبيطوف بيسعى للحج. هلأ ستأتي التفاصيل. ركن طواف الإصابة عند غيرون، عند غير الحنفية يدخل طواف العمرة في طواف الحج، هذا يسقط يعني واحد. عند الحنفية لا، لا بد من طوافين وسعيين. هلأ تجي التفاصيل. نعم يعني الفائدة فقط في أنه نية واحدة وإحرام واحد في حالة القران، هي الفائدة. طب سيدي في فلسفة أو حكمة فقهية من أن المتمتع عليه دم شكر والقارن عليه دم شكر، أما المفرد لا دم عليه؟ طبعا. شو الحكمة سيدي؟ حكمة أنه ما أتى بالنسكين معا، القارن أتى بالنسكين معا، فهي شكر على ما وفقه الله. أيوة. والمتمتع والمتمتع استفاد من الفرصة، فرصة التحلل الطويلة ما بين العمرة وإحرام الحج، علما بأنه أتى بالعمرة في أشهر الحج. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم الآن نقرأ بقى إن شاء الله. تفضل. الصلاة ركعتين متى تأتي شيخ؟ بعد النية ولا قبل؟ لا قبل. ألا بتبين على كل حال إذا كنت نسيان نصلح. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شو الفرق بين المخيط والمحيط؟ عند الحنفية ما في فرق. كيف يعني؟ المخيط الملابس، المحيط هو الإزار والرداء. عفوا غير الحنفية قالوا لا يجوز المخيط ولا المحيط، كأنه أصلاً إذا كان يعني بلف الجسم بشكل كامل هذا محيط، حتى لو لف مدام غير مخيط يعني ما فصل على شكل ملابس شو المانع منه؟ فعنا يجوز المحيط. نعم يمكن أبو زاهي يقرأ عني سيدي صوته صاير. تفضل. وصلنا عند مطلب في الإحرام. فإذا أراد الرجل الإحرام، طبعاً متذكرين إنه ما بين المواقيت إلى حدود الحرم اسمه حل، بعدين بيبدأ الحرم. هاي متذكرينها. توكلنا على الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أراد الإحرام اغتسل أو توضأ، والغسل أفضل. ممتاز. ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين إزارا ورداء. كلمة ثوب شايفين كيف مستعملين بمعنى قطعة قماش. غسيلين يعني مغسولتين. إيه نظافة، النظافة يعني. يعني لا يشترط أن يكون جديدا قد خرج من عند الحائك، لا. إيه طب شيخنا اللي هدول يا أخوة الله يصلحهم اللي بيجوا بملابس إحرام مبتسخة. ادعي له اسلام. دين النظافه يا اخوان ودين الذوق. انا سيدي يعني بتلعب دور حسب ثقافه الشخص. في هذول مساكين البنغال والبنغلاديش سيدي، هذول كل واحد معه 100 دولار جاي يحج فيها، راكب له الباخره صار له كذا شهر. هذول مساكين يعني. هو اذا الواحد شاطي يعني ما بيحتاج يبقى في الاحرام اكثر من يومين ثلاثه. مثل ما قلنا مثلا بده يحج مفرد، ما يجي على مكة، يقعد في المدينة المنورة، يشفى من الصلاة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، من زيارة النبي عليه الصلاة والسلام، باليوم السابع مساء بيخرج بيحرم من الميقات وبيدخل مكة في اليوم الثامن، بيبقى محرم الثامن والتاسع، نهار العاشر بيتحلل. هلا بنشرحها ان شاء الله. اذا هدول سيدي عندهم مساكين اعتقاد انه اذا واحد يعني كل ما جلس بمكه اكثر راح يدخل الجنه اكثر، لدرجه انه واحد ممكن يرمي حاله تحت الباص عشان يموت بمكه، انه بيموت شهيد، مع ان اعتقادهم ضحل جدا يعني. بس هدول الناس يعني قليلين عدم افئدتهم كالطير. لان بعض الناس يا اخي كيف الواحد بده ما يقتل أملة ولا يعمل ولا يتغسل ولا اوف شو انت جاي مأمي تقول الأمل عم يزحف في رأسه يعني بالآلاف، وكأنه القضية بده يبقى سنة، هي كلها يومين أو ثلاثة، شو صاير يعني؟ ما بتغسل بالصابون المعطرة طبعا، صابون العادية ما في مانع، هاي صابونة الجمل سيدي أو الغار، ايه يعني ما بتمس الطيب، ما شو فيها شغلة ثلاثة أيام بس. إذا هو من أول الأمل معشعش فيه ذاك شيء تاني القمل، أما إذا كان ما في شيء ما بس له شيء ثلاثة أيام. نعم يلا. ومس طيبا إن كان له طيب. شو يعني إن كان له طيب؟ إذا ما طيب ما عنده طيب. وصلى ركعتين وقال. وصلى ركعتين وقال. ركعتين وقال. قال يعني يتلفظ، هي كلمة وقال بتخليها وصلى ركعتين وقال. وصلى ركعتين وقال نويت مثلا كذا، أما وصلى ركعتين وقال وتوقف يعني نام يعني موري. نعم وصلى ركعتين وقال. وقال اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني. طبعا سيدنا لا ما صار محرم لأنه عم بيقرأ الدرس، الأصل لو تلفظ لا ما صار لسه ما صار محرم. يا رب أكرمنا يا الله. لا ننطق من نية الحج. كمل ما خلص، ما في نية ما في قلبية. ثم يلبي عقيب صلاة. شوفوا الأحسن، الأحسن يقول نويته، يعني ما بكفي أريده، أريد قد يراد بها المستقبل، تعبير عن رغبة. فالأدق بعد ما قال أريد، ما في مانع، اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبل، نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم لبيك. اللسان والقلب معا. فهم ما قال شيخنا أريد العمرة هون. الآن كلام كله عن الإفراد، إذا فهم الإنسان الإفراد بصير فهم القران والتمتع سهل، لأن القران في زيادة طواف وسعي مشان العمرة هذه هي، والتمتع عمرة وبيتحلل وبعدين بيأتي بأعمال الحج بالنسبة للمفرد نفسه، فالإفراد هو الأصل. كمل. إذن يصلي ثم ينوي. إيه لك. إيه نعم. فإن كان مفردا بالحج نوى بتلبيته الحج، والتلبية أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا إله إلا الله. يا رب يا رب تطعمنا ولا تحرمنا يا رب. ولا ينبغي أن يخل بشيء من هذه الكلمة، أن يخل، أن يخل من الإخلال بشيء من هذه. نعم. فإن زاد فيها جاز. يعني إذا قال بعد هالكلام لبيك، قال لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك وسحبة، ما عليه، بس هدول هالكم جملة لا بد منها، بعدين يزيد يزيد يصطفل. مو بدعة يعني شيء. لا مو بدعة. الحمد لله. توكل على الله. فإذا لبى فقد أحرم. برجع بأكد هاي نقطة مهمة، الإحرام هو النية مع التلبية. يعني لو واحد بقي بملابسه ونوى ولبى هو محرم، بس شو بيكون؟ ارتكب محظورا من محظورات الإحرام وهو ارتداء الملابس المخيطة. ولو واحد خلع كل ملابسه ولبس الإزار والرداء ودخل، هذا ليس بمحرم. اغتسل وصلى ولبس الملابس وفات وما نوى ولا لبى ليس بمحرم. واضحة؟ نعم. شيخنا إذا دخل بدون ملابس الإحرام يصير عليه دم؟ إذا كان شغل ربع ساعة نص ساعة ساعة صدق. أما إذا كان أمضى أكثر اليوم بالملابس المخيطة عليه دم، دم جزاء. مثل السياحات يكون في تشدد على حدود مكة، المحرمين بيطالعون أو كذا، فشو بنساوي؟ بنلبس وبيطلع بشوفنا مع محرمين بدخلنا عجل عشان نفوت جهة الحرم. إيه. المحرم بيطلع برا، فبنلبس بيطلع كذا بلف وجهه مش لا بحط التوب فوق هذا. نعم. فليتقي. طبعا إذا الواحد تجاوز الميقات دون إحرام يجب العود ولا يجزئه الذبح. ولو أحرم بعد الميقات لابد من الذبح، لا بده يذبح، لابد من الذبح. أما إذا عاد إلى الميقات سقط عنه الدم. ما بعرف، يمكن في قول لعله عند الحنبلية إنه متى تجاوز الميقات ولو عاد ما بقى يمشي الحال ليل عليه دم. بس رأي الجمهور أنه إذا تجاوز بدون إحرام يجب أن يعود، فإذا عاد وأحرم من الميقات سقط عنه الدم. أي نفس الشيء، عمرة أو حج نفس الشيء. حتى عند الحنفية قلنا لكم إلا إذا كنتم قد نسيتم، حتى لو كان الإنسان يريد دخول مكة للتجارة أو لزيارة الأقارب يجب أن يحرم. اللي بإيش؟ أكيفه، بعمرة أو حج. إذا كانت أيام حج مخير، إذا ما في أيام حج لابد أن يحرم بعمرة. لا يدخل الحرم إلا محرما عند الحنفية تعظيما للحرم. سيدي طب لو دخل يوم عرفة مضطر يسافر والعمرة لا تجوز يوم عرفة، يحرم بحج ولا شو جاي يوم عمرة عرفة؟ لا لا، مثلا واحد عنده ارتباط سيدي مثلا ساكن بمكة وعنده سفر أو دراسة يأخذ برأي غير الحنفية بهالحالة. أما الحنفية هيك عنده وبدبح سيدي ولا لا؟ عندهم ما في، عند غيرهم ما في، أنه يجوز أنه يدخل معنا ما في. خصوصا سيدي أصحاب الشركات القائمين على خدمة الحجيج، هؤلاء يجدون حرج إذا بدهم يحجوا، يعني بيتطلب منه يتواجد في منطقة معينة. يعني هذا من أهل مكة على الأغلب، هذا ما عليه. لا لا، بكونوا من هون سيدي، جاي من هون، هو من هون ورايح. أنا شفتها يعني الشباب اللي تبعون شركة السياحة والسفر، يعني حجيت والله هذا محروم إذا كان ما بده. والله زي مو قصة هيك، يعني هو ما لا يستطيع سيدي فعلا. يتنقل برضه شيخنا من جدة ومكة مثلا، ما بيحسن أعباء، بده يقيم على خدمة المسافرين الحجيج، بياخذ بالأقوال الأخرى. أما واحد يعني أيام حج ويروحوا منه لا حج ولا عمرة، تفضل. هو بيكون حاجج قبل سيدي. إيه الله يتقبل. فليتق ما نهى الله عنه من الرفث. صار محرما فليتق ما نهى الله عنه من الرفث. والفسوق والجدال. ولا يقتل صيدا ولا يشير إليه. بدأ بقى بتعداد محظورات الإحرام. لا يقتل صيد. ولا يشير إليه، ولا يشير إليه، ولا يدل عليه، دلالة باللسان، الإشارة باليد، إنه هناك مثلا في غزال أو كذا. لا يشير باليد ولا بدل، بيقول له وراء الصخرة الفلانية مثلا في غزال، ولو ما أشار بيده، هي دلالة. ولا يدل عليه. فشيخ أمشي مؤذي، قتل أمشي مؤذي للمسلمين، حي هل الصيد مؤذي؟ الصيد مؤذي، نحن عم نحكي عن الصيد الآن، طيور غزلان وما أشبه ذلك. أما وحش جاي يفتريس شو منساوي؟ بدنا نحرق نفسه. هلأ جاي تفصيلات، أنتوا لا تحسدوا، كلها إن شاء الله ستتوضح. تفضل. إذن محظورات الإحرام، قتل الصيد محظورات. شو معنى محظور؟ ممنوع أن يقتل الصيد أو أن يشير إلى الصيد. واحد مو محرم قال لك أنا ما بقيت له خلي يروح هو يقتله بعدين بشوي بطعمينه ما بصير. نعم. ولا يلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة. أيوة. ولا قلنسوة. قلنسوة. بفتح القاف. قلنسوة. ولا قباء. شو القباء شيخ؟ نحن بعدنا نعرف هالملابس. نحن إلنا قطعة القماس متى خيطت صار إلها اسم، مثل هلأ بأيامنا مثلا بلا تشبيه يعني، هاي اسمها في زون، هاي اسمها هودي، وهي مثلا هاي جاكيت، وهي كنزة، وهي طقم، وهي بنطرون. أسماء وأهليك أسماء من كثر ما يعني طال العهد بيننا وبينها ما عدنا نعرفها. حتى لو رجعت لكتب اللغة بيشرحوا لك إياها بدك تتخيل تخيل يعني. القباء يعني أقرب ما يكون إلى الجبة مثلا أو هيك شيء. نعم. ولا خفين. أيوة. إلا أن لا يجد النعلين فيقطعهما أسفل الكعبين. يعني شيء يغطي ظهر القدم ما بيلبسه ولا الكعب، فإذا ما لقى بده يقصه يجوره ومن قدامي يقصه تطلع أصابعه منه. السلام عليكم. أهلا دكتور، كيف حالك؟ يرجع يدفع له ريال، لكن إذا طالت المدة وصارت أكثر النهار عليدا. أي نعم. طب سيدي، في بعض من يفتي بجواز لبس النعل مطلقا لو غطى ظاهر القدم، قال إلا أن لا يغطي الكعبين، هل هذا صحيح؟ يا سيدي شوف، يعني الذي يريد أن يجمع فتاوى يستطيع أن يخرج إلى الناس بإسلام جديد، مو بالحد، بكل شيء. وذكرنا في شهر رمضان المبارك، اللهم بلغنا رمضان وتقبله منا يا أخوان، إنه إنسان ذاهب إلى الحج، يعني إذا ما في ضرورة كتير مهم إنه يلبس الحذاء اللي بيغطي الأصابع، شغلة بسيطة يعني إنسان لا مانع أن يناقش في قضية بتمس حياته. لو واحد ناقشني في موضوع نقل الأعضاء، بقول معه حق، موت أو حياة. أما بيجي واحد بيناقش بالشطرنج، طلع فيه هيك أنا يعني بلاقي مناقشته ما له معنى. فالحد كما ذكرنا، إذا الإنسان الله يسر له يحاول أن يتقن ويحج حجة مرتبة ومحبوكة، لأنه لا يدري إنسان هل يتيسر له العود أو لا يتيسر. أنا مضطر أمشي اليوم، ما ضبط معنا الموعد غير 7:30، قلت بتأخر عليهم شوي 10 دقائق، ولعله نحاول الدرس القادم. سيدي كيف يكون الدرس القادم؟ هو المغرب.